Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh, quel est votre conseil sur les méthodes permettant de connaître le minhaj, d'apprendre la science et de toujours rester raffermi dans la droiture, sachant que parfois on est confronté à certaines situations déconcertantes, telles que la division, le manque d'entraide fraternelle, allant des fois malheureusement jusqu'à se désintéresser complètement des difficultés de toutes sortes que nous vivons. Comment devrions-nous, barakallahu fikoum, conseiller et orienter nos frères qui vivent dans ce pays? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بادئ ذي بدء نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. نحمده على نعمة الإسلام والسنة. نحمده سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فبين لنا يعني الدين كله ودعانا إليه وبشرنا كذلك بما ينفعنا من الطاعات وكذلك حذرنا وأنذرنا مما يضرنا كذلك من المعاصي والمخالفات. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للناس في قوله وفعله وحتى تقريره يعني بل في أخلاقه وشؤونه كلها، طبعا مع دلالة تلك الأعمال ومدى حجيتها كذلك في الشريعة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للناس وقدوة مثالية وحقيقية وواقعية للناس. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حجة للناس وحجة كذلك على الناس، فمن أطاعه كان حجة له ومن خالفه كانت مخالفته حجة عليه، لأنه علم برسالته وببعثته وسمع بها وبلغته دعوته كذلك فلم يستجب ولم يتبعها. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لذلك ينبغي، وما أرسل الله من رسول إلا ليطيعه قومه، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نجاة وسعادة وفلاح، ومعصيته أيضا هلاك وزيغ وانحراف وخسران يوم القيامة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هكذا، فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى مبينا ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال يرحم الله السلف كانوا كما قالوا، هذه الآية ميزان وامتحان لكل واحد يدعي محبة الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه يحب الله، فدليل صدق محبته وبرهان كذلك صحة دعواه أنه يحب الله بالتزامه وموافقته ومتابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ألا وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذا عباد الله ينبغي علينا إذن أن نسير على هذه الطريقة، فأن نصير إلى مكان إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتشبث ونتمسك هكذا، ونثبت كذلك ونستقيم أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونلقى الله تعالى على ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ربه سبحانه وتعالى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة والاختلاف، يعني اختلاف الناس وافتراق الأمم، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، قال كذلك وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه عن هذه الفرقة الواحدة أي الناجية والمنصورة مع كثرة الهالكين والخاسرين من سائر الطوائف أجمعين، قال من هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا متمسكين، من كانوا ثابتين مستقيمين صائرين سائرين على ما أنا عليه وأصحابي. فهي الدعوة التي أرسل بها الله رسوله وأمره أن يبلغها للناس وأن يدعو الناس إليها، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا. أما الذين خالفوه والذين حادوا دعوته وشاقوا سنته أو شاقوا هو صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله تعالى، لأن مشاقة الرسول ومحادة الرسول ومخالفة الرسول ومعصية الرسول معصية لله تعالى ومشاقة لله تعالى، هكذا سبحان الله. قال سبحانه وتعالى عن هذا، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هكذا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويوم القيامة يندم هؤلاء على ما فاتهم وما فوتوا وما فرطوا في جنب الله، وعلى ما عصوا وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا عقابهم وسوء عاقبتهم ومآلهم وسوء حالهم، فاعتذروا وما ينفعهم العذر، وندموا فما نفعهم الندم، ويتبادلون التهم فيما بينهم، يعني كل واحد يتهم غيره ويتهم قرينه، فهذا الخصام وهذا العتاب وهذا الملام لا ينفع أصحابه يوم القيامة، لأن يوم القيامة دار جزاء. الدنيا هي دار عمل، يوم القيامة الآخرة دار مقر. ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، ذلك اليوم ينفع المطيعين طاعتهم، وتنفع السنيين سنتهم واتباعهم والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما المخالفون من المبتدعة والمنحرفين وسائر أهل الأهواء والملحدين والمخالفين للسنة عموما والعصاة للرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ذلك اليوم ولو يعترفون أو يبكون ويندمون ويعظون على، يعني كما يقول على أنامهم كما جاء في الآية الكريمة، ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك أيها الإخوان ننصح عامة إخواننا بتعلم العلم وفهمي وقراءتي ويعني وتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعلم والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراك منهج السلف الصالح الذي كانوا عليه، وطريقة السلف الصالح في العلم والعمل، في العقيدة والعبادة، في كل قضية، في كل مسألة، لا بد أن نعرف هدي الصحابة، لا بد أن نعرف منهج السلف في كل ذلك، لأن الخير في اتباع من سلف، ولأن الشر في ابتداع من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، هكذا. وكما قال إمام مالك بن أنس في كلمته الرائعة وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لهذا فربنا سبحانه وتعالى يحب لنا الاجتماع ويكره لنا الفرقة والاختلاف، والتشتت كذلك والشقاق والانشقاق فيما بيننا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالاجتماع، ولذلك ترون أهمية الجماعة في الشريعة، وتعرفون البركة مع الجماعة، وتعرفون بأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وبأن الخلاف شر كله كما ثبت عن السلف. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع، ينبغي أن نصغي إلى كلام ربنا وننصت كذلك وننعم النظر والفكر في كلام ربنا وتوجيه ربنا، وأن ندخل وأن نشرح الصدور والآذان والعقول لعقلي وفهمي وإدراكي كذلك معنى ومغزى هذه الآية الكريمة، منها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فسبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم بما يجمعنا، يجمع عربينا وأعجمنا وأبيضنا وأسودنا، يجمع الناس أجمعين. هذه الكلمة الجامعة النافعة والماتعة والمانعة كلمة الله سبحانه وتعالى وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي به أرسله الله تعالى، أرسله ليبلغ، والله هو الجامع، وهو الذي كما قال تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فدعانا إلى هذا الاجتماع، وما يجمعنا يا إخوان؟ تجمعنا كلمة التوحيد، عقيدة التوحيد هي سبيل التوحيد، ولا سبيل إلى توحيد الكلمة إلا بكلمة التوحيد كما يقولون. لذلك ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى حتى جعل من هذه الشعائر وهذه الشرائع وهذه العبادات، يعني خاصة لو تأملتم حتى نعرف أهمية الجماعة في الإسلام، أهمية الأخوة في الشريعة، يعني ندرك أننا قصرنا، لأن الأهواء والعواطف تختلف، والشهوات والأعصاب تتباين، والمصالح والمشارب كذلك تتباعد. ففميعنا هذا الدين وطوعنا هذا الدين وجعلنا هذا الدين بدل أن يؤثر في العواطف ويؤثر في الأهواء ويؤثر في المشارب ويؤثر في الأعصاب ويؤثر فينا جميعا، أصبح هذا الدين متأثرا بذلك ومتغيرا في نظر الناس كذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن الذين في قلوبهم مرض: قال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسول هذه لفتة، وهذه فيها فائدة لطيفة كما يقولون، يعني وفيها حكمة. تذكرون آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى لما ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، ذكر بأنه يتلو على أصحاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يقول أهل العلم في آيات، يعني آية البقرة التي جاء فيها قوله تعالى، وهي دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت الآيات الثلاث، آية البقرة وآية آل عمران وآية الجمعة مثلا، جاء إلا جاءت التزكية مقرونة بالعلم، جاءت مقرونة بالعلم، وهي قوله تعالى مثل من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أو آية الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أو كقوله تعالى من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ففي هذه الآية الآيات الثلاث تذكرون التزكية مقرونة بالعلم، بمعنى ينبغي على الناس أن يزكوا عقولهم من الشبهات ونفوسهم من الشهوات، لأن الشبهات تجعلك تؤثر في قراءتك للآيات وفهمك لمعاني تلك الآيات وتفسير تلك الآيات وإدراك حقيقة مقتضى وحقيقة معنى وفحوى تلك الآيات، بمعنى لعل الشبهة تجعلك تميل إلى المتشابه من النصوص وتحميلها ما لا تتحمله من المعاني وصرفها على غير وجهها واستعمالها في غير مجالها وتحريفها عن موضعها إلى غير ذلك مما يحصل من أصحاب الشبهات. وكذلك أصحاب الشهوات يعرفون ولكنهم يخالفون، يتعمدون مخالفة ذلك ويجنحون كذلك إلى مخالفة ذلك، كما قيل قديما خالفت فتواه تقواه، أي علما يعرف شيء ولكن واقعا وتطبيقا زي آخر. فهذا غلط، الشهوات تضر والشبهات كذلك أضر، هكذا كما يقولون. لكن أنت حتى تجد نفسك ما شاء الله تتعامل مع النصوص معاملة صريحة وصحيحة وصادقة وخالصة، والتزامك بصورة صالحة ما شاء الله وصائبة، ينبغي أن تكون هذه النصوص تؤثر في عقلك وتؤثر في نفسك، تؤثر في عقلك بحيث تفهمها على وجهها ومرادها وتطبقها بحسب مقتضاها ما شاء الله، من غير استعمال أو تمييع أو إخراج لها عن مجالها ومسارها وميدانها وبيانها، وكذلك تطهر نفسك من الشهوات وغير ذلك من الصوارف التي تصرفك عن قبول الحق، تصرفك وتمنعك من الإذعان والانصياع والانقياد والامتثال الحق. لهكذا قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا ينبغي يقال هذه، ما ذكر الله سبحانه وتعالى التزكية مقرونة بالعلم إلا لأهمية ذكاء العقول وزكاة النفوس. لا بد أن تكون النفوس صفية نقية من الشهوات، والعقول كذلك مجردة ما شاء الله ونقي ومنقحة ومصفات من كل الشبهات، فيبقى عقلا صريحا صحيحا وتبقى نفسا تقية زكية حتى ينتفع صاحبها. لهذا نعطيكم مثال، انظروا إلى منهج السلف في تأثرهم بالنصوص. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة كما تعلمون، أعظم مصيبة كما قال عليه السلام: لعل الإنسان يموت وله أحد أقاربه من ذويه وأبنائه ونحو ذلك يتأثر حقا، ولكن أعظم المصائب هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه السلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. شايف؟ ولذلك فلما ما تعرفون كيف كان عمر بن الخطاب تأثر بذلك وتوهدد وتوعد كل من يقول بذلك، يعني توعده. فلما خرج أبو بكر وتأثر الصحابة كذلك بمثل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كقطيع يعني في ليلة مطيرة ليس لها راعي، يعني صراحة تأثروا تأثرا شديدا جدا جدا. إذا لما خرج أبو بكر في رباطة جأس وثبات وكل شيء، تذكرون ماذا قرأ وماذا قال للصحابة؟ قرأ عليهم، تذكروا الكلمة كما تروى: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قوله تعالى. يا إخوان، لما تسمعون قال الله، ما يبقى قول مع الله، قل أنتم أعلم أم الله. سبحان الله، ما يبقى، خلاص: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هكذا سبحان الله. لذا قال لما قال هذه الكلمة، قرأ عليهم قوله تعالى. القرآن يؤثر في النفوس، القرآن يؤثر في العقول، يؤثر في القلوب، في قلوب الصادقين وقلوب المؤمنين. وما فيه من المؤمنين من هم أشد إيمانا وأصدق إيمانا من الصحابة رضي الله عليهم، هم الذين عدهم الله مؤمنين. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في زمن النبي؟ هم الصحابة، وهم أشد الناس وأصدق الناس إيمانا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في حقهم كذلك: وحق كل من سار على نهجهم وسار على دربهم وتمثل طريقهم والتزم به كذلك، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لهذا ماذا قرأ عليهم قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لهذا عباد الله لما سمعوا الآية تأثروا وتغيروا، جثى عمر على ركبتيه، كثير منهم وكأنها الآن سمعوها وكأنها الآن نزلت. يعني انظروا لتأثير النصوص الشرعية في العواطف الإنسانية، انظروا لأثر هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القلوب الزكية والقلوب والنفوس التقية. لا يقولون لعله ليت لو كان، لا ما في لا لو كان ولا شيء، يبقى فيه صدق الله، قل صدق الله، يبقى فيه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يبقى فيه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى غير ذلك بالله عليكم. لهذا أقول الشارع أمر بالجماعة، نحن ينبغي أن نحرص على الجماعة، ينبغي أن نحرص على الاجتماع، لأن الاجتماع كما قلنا رحمة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأهمية الجماعة وأثرها وعلو وعظم شأنها وعظم قدرها، فإن الشريعة جاءت مراعية ومحققة للاجتماع في مثل هذه الشعائر. انظروا إلى كلمة التوحيد هي التي تجمع بين الناس جميعا، وينبغي أن ينطق الناس ويذعن الناس ويقر الناس ويعتقد الناس ويتعلق الناس ويعتنق الناس، يعتنق كلمة التوحيد حتى يكونوا كلهم مؤمنين. هكذا هذه الكلمة هي التي وحدت بين كما يقول الأذهان قبل أن تجمع وتوحد بين الأبدان. هكذا ما شاء الله. ولذلك ترون في الصلاة فضل صلاة الجماعة، وترون كذلك فضل الاصطفاء، حسن الاصطفاف والانضمام، أي أن ينضم بعضهم إلى بعض وأن لا يتركوا فرجة أو فراغا في الصف، بل ينبغي وصل الصفوف وعدم قطعها. هذه كلها من باب توطيد وتوكيد أهمية الجماعة في حياتي ودعوة ودين المسلمين، وحتى المقاربة بين الصفوف، وحتى عدم الاعوجاج والانحراف بين الصفوف. هكذا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك نرى عدم المقاربة بين الصفوف وعدم المباعدة، وكذلك عدم الانفراد بالصلاة خلف الصف لمن يجد فيه ساعة أو مكانا، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. وهذا كله له آثار في الجماعة المسلمين واجتماع المسلمين، وعدم التفرق وعدم التشتت. وكذلك ترون في الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء حتى لا يكون هنالك غل وحقد وحسد وعداوة وبغضاء بين المسلمين الأغنياء والفقراء. وكذلك يعني ولذلك رأينا كيف تؤخذ من حتى من أهل البلد، يعني تؤخذ من أغنياء أهل البلد وتعطى وترد على فقراء أهل البلد. ونظر لكون الناس على اختلاف حاجاتهم ومستوياتهم وظروفهم كذلك، فإن الشارع لم يجعل هذه الزكاة قاصرة على صنف من الناس أو طبقة من الناس أو حال من الأحوال، فالأحوال تتعدد. فالشارع كما جاء في سورة التوبة في الآية 60 من سورة التوبة جعل مصارفها متعددة، حتى كانت 8 مصارف وما تندرج تحتها مما يقتضيه نصها ويعنيه معناها كذلك، ليس بالهوى كما يفعل كثير في إدخال وإدراج بعض الوجوه والمصارف، يزعمون أنه يقتضيها وتندرج وينطبق عليها ويوافقها هذا المصرف. لا يكون ذلك إلا بدليل وبحجة وبيان، ليس بمجرد دعوة وهذيان أو بهتان. قال تعالى في بيان ذلك كما في آية سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هكذا تنظرون. وكذلك انظروا إلى الصيام، الصيام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه العظام، حيث جعل الصيام لعل في بعض الأحيان تختلف مطالع وتعد وبدايات شهور بين الشعوب وبين الدول وبين الأمم، فالشارع الحكيم جعل أن الشهر لا يثبت إلا برؤية بثبوت الهلال أو اكتمال الشهر، بمعنى أن يكون الشهر يكتمل، وعدة الشهر لا تكون أقل عفوا من 29 يوما أو أكثر من 30 يوما، بمعنى الشهر هكذا أو هكذا، أي 29 أو 30، بمعنى ولذلك قال فإن غبي عليكم ويوفروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، ولهذا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا تعذرت الرؤيا وما حصل من هذا الخلاف، فالأصل في أهل البلد الواحد أن لا يختلفوا وأن لا يتفرقوا وأن لا تذهب كل جماعة برأيها وتفارق الجماعة الأخرى وتباينها وترى غير رأيها، فيتسع ذلك البون وتتسع كذلك رقعة الخلاف والشقاق يعني والفرقة، فهذا غلط. تصور النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أو كما قال صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. أما في الحج فإنكم ترون من منافع الحج التي يجدها الإنسان ويراها الإنسان ويشاهدها الإنسان ويستشعرها الحاج كذلك في حجه، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من منافع الحج الجماعة، يجتمع المسلمون الذين يأتون من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق على اختلاف لغاتهم وأعرافهم وأجناسهم وأقطارهم وألوانهم وإلى غير ذلك، فيجمعهم تجمعهم شعيرة واحدة في زمن واحد ومكان واحد ومناسك واحدة. إذن هذا حتى يعرف الإخوان أهمية الجماعة وحقيقة الجماعة، فينبغي لهم أن يتعلموا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا وأن يتمسكوا بهذا الدين وأن يتبعوه يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل قضية وفي كل مسألة وفي كل صغيرة وكبيرة، وألا يعملوا وألا يعملوا يعني كما يقول عقولهم يعني تخميناتهم وتخرصاتهم وأهوائهم وأهواءهم وشهواتهم، لا، إنما ينبغي أن يعملوا بما دلت عليه نصوص الكتاب وبما دلت عليه نصوص السنة وعلى منهج وطريق سلف الأمة، وأن يكون ذلك بعلم صحيح وفهم صريح واستعمال كذلك رجيح بإذن الله تعالى. والله تعالى الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.